وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ

فهو خير له. fear. ذلك الله. وبشر المخبر والبدن جعلنا لكم الله تعالى الله تعالى فكلوا مما وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا ما لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا عليك عم تشوف